والأشياء التي هي يعني مستكرهة وأكلتها فإنه لا تؤثر لأنها ما دام أنها ليست عذرة وليست نجاسة محققة. بالنسبة للنهي عن الشرب من فيه استقاء إذا انتفت العلة في علة النهي عن الشرب من فيه استقاء بأن يكون شفافا يرى ما بداخله وكان هذا خاصا بالشارب دون غيره ما في بس إذا كان مثل مثل مثل ما هو موجود الآن يعني قوارير يعني كل قارورة مثلا فيها ماء وتوزع على الناس وكل واحد يشرب يعني شيء يخصه ما في بس لأن في هذا ليس فيه يعني أولا المحذور الذي هو قد يكون فيه يعني شيء يصل إلى جوفه ويؤذيه من خشاش أو من قلاء وكذلك أيضا يعني ما في أحد يعني يشرب بعده يتأثر بذلك مثل هذا لا بأس له لأن هذا شيء محصور والفائدة المضرة فيه منتدية فلا محذور فيه مثل توزيع مثلا قوارير على الناس فيها ماء والإنسان يشرب يعني حاجته مثل في القارورة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أكل الدجاج. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة فقال أدن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرفه إلا من حديث زهدم وأبو العوام هو عمران القطان. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم دجاج. قال وفي الحديث كلام أكثر من هذا وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم. ثم أبو عيسى رحمه الله ترجم باب في أكل الدجاج. نعم. باب في أكل الدجاج أي أنه مما أحله الله عز وجل وهو من الطيبات وقد أكله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما أحله الله عز وجل. وقد أرد أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجة وفي يعني رواية أخرى أنه كان يأكله أي الدجاج وهذا يدل على حله وعلى إباحته وأنه مما أحله الله لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبي قتيبة. أبي قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. صدوق. صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي العوام. أبي العوام هو عمران القطان. نعم. وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن قتادة عن زهدم الجرمي. زهدم الجرمي هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هناد عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. نعم. عن أيوب بن أبي سلمة السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهدم عن أبي موسى. نعم. وروى أبو أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي. القاسم بن عاصم التميمي وهو

أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة أصحاب السنن. نعم. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن سنان رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال ومحمد بن فضاء هو المعبر, يعني يعبر الرؤيا. وبعض الرواة لا نتكلم فيه قال حديثه مثل تعبيره. قال وقد تكلم فيه سلمان بن حرب. سلمان كان سليمان بن حرب سلمان نسخة مشهور ونسخة بشار كلها سلمان. سلمان سلمان في سلمان شوف سلمان شوف التقريب سلمان والمعروف سلمان بن حرب الذي هو شيخ الترمذي وشيخ البخاري. ما في رواية هنا الآن يعني كلام لا مشروع عشان يعني من المتكلمين في الرجال يعني قد يعني قد يكون الشخص يعني ذكر يعني في ذكر في الجرح والتعديل وهو من رجال كتب الستة أو من رجال أحدها. المشهور هو سلمان بن حرب هو الذي يأتي ذكرك إياه, ما سلمان بن حرب هذا ما يعني سمعت أو يعني مر بشيء من هذا. قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي هو صدوق يخطئ كثيرا أبو داود الترمذي. نعم. عن عمرو بن محمد العنقزي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن صالح بن رستم وهو صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي ذر أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجها أصحاب الكتب الستة. يقول إذا كان اللحم لحم إبل فهل يفهم من هذا الحديث أن المرق ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض لأنه ليس بلحم. والاستدلال باللفظة لا استدلال باللفظة الحديث الأول مش حديث الأول أحد اللحمين لا هذاك حديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بن عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى باب في فضل الثريد. والثريد هو الخبز الذي يعني ظل يعني في المرق اللحم أو كان معه اللحم فهذا هو الثريد وهو من أنفس الطعام عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني فضله

باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب في نهس اللحم. والنهس هي أخذه بالأسنان, النهس بالنهس اللحم أي أخذه بالأسنان يعني. وهذا يعني معنى ذلك أن أن أن أن, أن لا يكون فيه تكبر ويعني تعاظم بأنه ما يحصل من هذا الشيء أن يكون ينهس بأسنانه أو أن هذا يعني من الأشياء التي لا تليق ولا تنبغي, بل هذا مما يعني مما هو سائر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب حديثا ضعيفا لأنه من رواية عبد الكريم ابن أبو المخارق وهو المعلم وهو ضعيف. فيعني هذا الاسناد او هذا الحديث بهذا الاسناد غير ثابت لان فيه رجل ضعيف وهو عبد الكريم ابن ابي المخارق الذي هو ابن اميه وهو المعلم. قال حدثنا احمد بن منيع وقال انه اهنى وامرا يعني اهنى يعني في الاكل وامرا في الهضم. و الحديث يعني كما عرفنا في اسناده ابن ابي المخارق. عن الاولا احمد بن منيع, احمد بن منيع ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن سفيان, سفيان هو بن عيينه ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. عن عبد الكريم وهو ضعيف اخرج له اصحاب الكتب السته وابو داود في المسائل. عن عبد الله بن الحارث, عبد الله بن الحارث هو هذا بن نوفل له هو الذي مر بنا. نعم الظاهر ذاك غير الأول ذاك اللي في الباب ظن عبد الله بن الحارث بن جزة هذا بن نوفل يعني اللي عندنا الآن. هذا هو الذي له رؤية وله أصحاب الكتب. أي نعم يروي عن عبد الله بن الحارث بن جزة وين اللي قال وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع. هذا بن جزة هو مر ولا الآن مر؟ هذاك عبد الله بن حارث بن جزء وله داود تلميذ ابن ماجه وهذا عبد الله بن حارث بن نوفل. نعم هذا الذي له رؤية وهم عبد الله بن حارث بن جزء هو صحابي وهذا له رؤية. نعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم عن صفوان بن أمية, صفوان بن أمية أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتز من كتف شاه فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. ثم أرد أبو عيسى الترجمة إلى باب في رخصة في قطع اللحم بالسكين يعني أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما جاء في هذا الحديث أنه كان احتز من كتف شاة يعني قطع. وقطع اللحم للسكين قد يحتاج إليه ما إذا كان اللحم حارا وأنه يعني يصعب يعني قطعه باليد ويحتاج فيه إلى السكين لحرارته وعدم القدرة على مباشرته باليد فتستعمل السكين لذلك. وقد تستعمل لغير الحرارة أيضا يعني كل إنسان يعني يريد أنه يعني يقطع يعني فيها لا بأس بذلك. وقد أورد في ذلك أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. ثم قام وصلى ولم يتوضأ هذا مثل الذي مر في ذكر الشاة أو الكتف الشاة الذي كان مشويا وأن الرسول أكل منه ثم خرج يعني ولم يتوضأ. وذلك أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن جعفر بن عمرو بن أمية وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب إلا أبا داود وأبوه صحابي أخرج له أصحاب الكتب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان الشيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. نمر أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي اللحم يعني من الشاة يعني أي عضو من أعضاء الشاة أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحب شيء إليه هو الذي يعجبه هو الذراع. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث قال عن أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع أتي أصلا بلحم فأورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحم فدفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وهذا هو الذي يدل على يعني ثبوت النهس وحصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأول الذي مر الذي فيه ذكر النهس والذي ترجم له المصنف فإنه حديث ضعيف. وهذا هو الذي يدل على ثبوت النهس وحصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وكانت الذراع تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهس منها نهسة. فنهس منها إيش؟ وكانت تعجب فنهس منها. فنهس منها نعم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى يعني أخذ بأسنانه يعني كان يأكل منها بأسنانه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن محمد بن فضيل وهو صديق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حيان التيمي وهو يحيى بن سعيد التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وهو في طبقة أتباع التابعين في طبقة التابعين طبقة صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهما في طبقة واحدة وكل منهما يقال له يحيى بن سعيد. والذين يعني في الكتب يعني ومن يسمى يحيى بن سعيد أربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي الذي هو أبو حيان هؤلاء في طبقة صغار التابعين واثنان في طبقة متأخرة وهم طبقة شيوخ الترمذي وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. فهؤلاء أربعة يقال لهم يحيى بن سعيد وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق والمفترق وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. فهؤلاء أربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب يعني ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي عبيدة وأبو عبيدة بن جراح أخرجه أصحاب كتب الستة.

فهل هذا السمك يعتبر جلالة؟ وهذا يقول موجود. لا، الشيء الذي يعني هو مأكول اللحم، لحمه مأكول، لا يعتبر يعني رجيعة يعني نجسا، وإنما الذي يعتبر رجيع نجس مثل الآدمي ومثل الحمر والبغال وما إلى ذلك. الأخ يقول: العلف في هذه الأيام في بعض الشركات يكون خليط من مخلفات الذبائح من دم وأمعاء وغيره من التبن، ثم يعاد صناعته ومعالجته بالمواد الكيماوية، وهذه المواد تساعد على سرعة نمو الحيوانات من دجاج وغيرها، فما حكمه؟ إذا كان هذا اللحم أو الذي يحصل يعني من ميتات أو من الحيوان الميت، إنه لا يجوز، لأن الميتة يعني نجسة ولا يجوز يعني إطعامها لا للإنسان ولا للحيوان. يعني فالدجاج إذا كان يعلف يعني شيء نجس من الميتات فإنه لا يجوز. وأما إذا كان يعني أشياء ليست نجسة يعني وإنما هي من أشياء التي قد يكون فيها قذارة ولكنها ليست من النجاسة في شيء، فإن هذا لا يؤثر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.